بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكم من دابة لا تدخر غذاءها لغد كما يفعل ابن آدم، فالله سبحانه وتعالى يرزقها كما يرزقكم، وهو السميع لأقوالكم، العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. يقول الطبري: يقول تعالى للمؤمنين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هاجروا وجاهدوا في الله أعداءه ولا تخافوا عيلة ولا إقتارا. فكم من دابة ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب لا تحمل رزقها، يعني غذاءها لا تحمله، فترفعه في يومها لغدها لعجزها عن ذلك. الله يرزقها يوما بيوم، وهو السميع لأقوالكم. نخشى بفراقنا العيلة، بفراقنا أوطاننا العيلة، يا الفقر. العليم ما في أنفسكم وما إليه صائر أمركم وأمر عدوكم. ثم روى بسنده قول مجاهد: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. قال: الطير والبهائم لا تحمل الرزق. وعن أبي مجلز قال: من الدواب ما لا يستطيع أن يدخر لغد يوفق لرزقه كل يوم حتى يموت. ابن كثير يقول: أخبرهم أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه تعالى عام لخلقه، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار. فالله تعالى يبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم قال البغوي، هذا الكلام هذا كلام من كثير، البغوي أورد كلمة لسفيان قال فيها: ليس شيء من خلق الله يخبئ إلا الإنسان والفأر والنملة، يعني أنها هي التي تخبئ رزق يوم سيأتي. يقول: بقية المخلوقات لا تخبئ، يعني هيئها الله سبحانه وتعالى على أنها بإذنه تبارك وتعالى ترزق يوما بيوم بعد يوم. وهذا من ربوبيته العظيمة سبحانه وتعالى، أن يوصل الرزق حتى لأعدائه من الكفار ولكل مخلوق، لأنهم جميعا يشتركون في كونهم عبيدا له تبارك وتعالى. فعظمت ربوبيته وشمول ربوبيته، هذا من أثارها، أنه تعالى يرزق هؤلاء العبيد الذين خلقهم أيا كانوا، طيورا، دوابا، بشرا، جنا، أعداء له أو أولياء له، فهو تعالى يرزقهم جميعا. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألت أيها الرسول المشركين من الذي خلق السماوات والأرض على هذا النظام البديع وذلل الشمس والقمر ليقولن خلقهن الله وحده، فكيف يصرفون عن الإيمان بالله خالق كل شيء. فكيف يصرفون عن الإيمان بالله خالق كل شيء ومدبره، ويعبدون معه غيره، فاعجب من إفكهم وكذبهم. لو أن متدبرا لكتاب الله تعالى قرأ هذه الآية وما بعدها مما سيأتي إن شاء الله في بقية السورة فقط، لعرف حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي مبدأها ولئن سألتهم، وهي في أكثر من موضع من كتابه، فيها أسئلة عن الربوبية، فيجيب عليها الكفار بجواب واحد في جميع المواضع في كتاب الله، أن أمور الربوبية إلى الله وحده لا شريك له، ثم إنهم لأنهم يعلمون أن أمر الربوبية لله إذا مسهم الضر كما سيأتي إن شاء الله أيضا في بقية السورة، فإنهم يخلصون لهذا الرب الذي يعلمون أن التصريف بيده. إذن ما الذي يحملهم على أن لا يعبدوه وحده؟ الذي حملهم على هذا هذه الشبهة الموجودة كما قال ابن كثير رحمه الله هي شبهة المشركين قديما وحديثا. كل المشركين هذه الشبهة عندهم أنهم يريدون الشفاعة، يريدون أن تقربهم، وهؤلاء لهم جاه، كلمة واحدة عندهم جميعا. وإلا هذه الآيات نص صريح في بيان حقيقة ما كان عليه المشركون من الإقرار بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هذه أمور ربوبية. يقول ابن كثير يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو، لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون أنه المستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار، وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم واختلاف أرزاقهم، فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها. فإذا كان الأمر كذلك فلما يعبد غيره ولما يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكون الواحد في عبادته. ثم قال ابن كثير وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وقد كان المشركون يعترفون بذلك، يعني يعترفون بربوبية الله، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما مالك. الملك أمر مرتبط بالربوبية. يقول حتى هذه المعبودات والأصنام التي نصرف لها العبادة أنت تملكها وتملك ما ملكت، فأمر الربوبية عندهم واضح. ولهذا ختم الله الآية بقوله فأنى يؤفكون، يقول الطبري فأنى يصرفون عمن صنع ذلك فيعدلون عن إخلاص العبادة له. يقول السعدي فأعجب لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا بعجزه، يعني من معبوداتهم هذه، وأنه لا يستحق أن يدبر شيئا، وسجل عليهم عدم العقل وأنهم السفهاء، فهل تجد أضعف عقلا وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق، ثم صرف له الإخلاص وصافي العبودية وأشركه مع الرب الخالق النافع الضار؟ المقصود أن هذه الآيات وأمثالها تبين حقيقة ما عند المشركين من الإقرار بربوبية الله. ومنها الآية الجامعة في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كل هذه الأمور يقرون أنها لله تبارك وتعالى. ثم يأتي في الأمة من لا يعرف حقيقة الشرك فيقول الشرك أن تجعل مع الله مدبرا بنص القرآن ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وسبحان الله في مطلع سورة يونس يقول الله عز وجل عن نفسه يدبر الأمر. إذا سئله ومن يدبر الأمر جوابهم واحد. فلو كان المقصود هو التدبير الإقرار بأن الله هو المدبر وأنه الخالق الرازق لكانوا مؤمنين، لأنهم يقرون أن الله تعالى هو المدبر. ولكنهم كانوا يشركون. لماذا سموا مشركين؟ كلمة الشرك ماذا تعني؟ أنه لم يفرد بل جعل مع الله غيره. في ماذا؟ في الربوبية. لا، لو كان في الربوبية هم الآن يقرون أن هذه الأمور لله، إذن فهم يشركون مع الله غيرهم في العبادة. والسبب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى عبادة المعبودات يقولون حتى تقربنا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كل هذا لتشفع عند الله، لأن يعلمون أن الله تعالى هو الأعظم الأجل الخالق المدبر لكل شيء، فيقول هذه تقربنا إليه. هذه الشبهة موجودة، وهي الموجودة إلى الآن عند عباد القبور. لهم جاه، لهم منزلة، لهم مكانة، هؤلاء أنبياء، هؤلاء أولياء، نفس الشبهة. لكن أولئك كانوا يقولون حتى الأصنام ينبغي أن يعلم، هذا نص عليه كثير من أهل العلم. الآن الأصنام هذه التي يصنعها الواحد منهم بيده، هل يعقل أن يعتقد فيها أنها هي التي تخلق وتدبر؟ هو الذي خلقها بيده، هو الذي صنعها بيده. لا، هذه صور على صور الأنبياء والملائكة، نص على هذا كثير من أهل العلم. يزعمون أن هذه الصور، أن هذه الأصنام على صور أنبياء وملائكة. إذا عبدوا الأصنام شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة، هذا مقصدهم من عبادة الأصنام. أما أن يصنع صنما ويظن أن هذا الصنم هو الذي يدبر، هذا ما يمكن. غير موجود، وما في أحد يقول هذا الأمر، لكن يقول هو له مكانة، هذا النبي، هذه الصورة على صورة النبي، هذه على صورة الملك، هكذا يزعمون. أهل الجاهلية ما لهم يعني ما لهم ضوابط، يقول هذه على صورة الملك الفلاني، فإذا تعبدت إلى صورته هو شفع لي عند الله. إذن فهم يعلمون أن التدبير العام لله عز وجل، ولكن اتخذوا هذه وسائل بزعمهم تقربهم إلى الله. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. نعم. الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه ويضيق على آخرين منهم لعلمه بما يصلح عباده، إن الله بكل شيء من أحوالكم وأموركم عليم لا يخفى عليه شيء. هذه من عظيم حكمته تبارك وتعالى أن يوسع على أناس الرزق ويضيقه على آخرين، ومن عظيم حكمته وعجيب تدبيره لأمره أن تجد هؤلاء مضيقا عليهم في وقت، ثم تجد أحفادهم موسعا عليهم في وقت، كما كان أهل هذه البلاد كانوا في ضيق وشدة وحال من الفقر لا يعلمه إلا الله، ثم وسع الله تعالى عليهم ليعتبروا وليعلموا أن أسلافهم القريبين كانوا على أشد حال من الفقر، فإنهم استمسكوا بتوحيد الله تعالى وطاعته، وإلا فإن الله يمكن أن يسلب النعم منهم فيعيدهم إلى ما كانوا عليه. ولهذا تجد الرزق بإذن الله تبارك وتعالى يتوزع، فتجده في موضع من الأرض عند أناس قد وسع الله عليهم، وعند آخرين قد ضيق الله عليهم، ثم تجد هذا الموضع الذي وسع على أهله قد ضيق على أهله، وذاك الموضع الذي ضيق على أهله قد وسع على أهله، ونفس الوضع تجد أناسا يعني عوائل معينة قد وسع عليهم في وقت، ثم ضيق على أحفادهم في وقت، ليعتبر الناس أن أمر الرزق إلى الله تعالى، وأن الرزق له سبب، السبب الحقيقي لجلب الرزق هو طاعة الله تبارك وتعالى، فيوسع الله تعالى للعباد. ولهذا قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا آمنوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فيفتح الله تعالى بسبب التقوى والإقبال على طاعة الله تعالى أبوابا من الرزق لا يدري الإنسان كيف تفتح بإذنه تعالى. ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دائما الإنسان يحتسب أرزاق معينة من هذا الباب من هذا الباب أمامه، لكن يفتح الله أبواب ما احتسبها، وذلك بسبب التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالرزق أمره محل تأمل المؤمن، ولهذا في أكثر من موضع من كتابه يخبر تعالى إذا بسط الرزق على عباده وضيق على آخرين قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمن يتدبر في الرزق، ما هو بيهتم هذاك عنده كذا هذاك لا، هو موضع تدبر، موضع تدبر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمن يتدبر في أمر الرزق، كيف أن الله يسوقه لقوم ويمنعه عن قوم ويهدد قوما ويضع نذرا ويبين لهم أنه قد بدت علامات على كفرانهم لنعمة الله عز وجل وأن الله أمهلهم، ثم يسلب منهم تلك النعمة فيسوقها لآخرين، وهكذا يتدبر المؤمن. لهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هنا يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل الطبري الله يوسع من رزقه لمن يشاء من خلقه، ويقدر يعني ويضيق فيقتر لمن يشاء منهم. يقول فأرزاقكم وقسمتها بينكم بيدي، أبسط لمن شئت منها وأقتر على من شئت، فلا يخلفنكم عن الهجرة وجهاد عدوكم خوف العيلة يعني الفقر. إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم بمصالحكم، ومن لا يصلح له إلا البسط في الرزق، ومن لا يصلح له إلا التقتير عليه وهو عالم بذلك. وهذه من آيات الله. هناك أناس بسط الله تعالى عليهم الرزق ولو قتر الله تعالى عليهم لفتنوا، وآخرون ضيق الله عليهم الرزق ولو بسط الله تعالى لهم الرزق لبغوا وطغوا. فالله تعالى أعلم بعباده، ولهذا قد يحرص الإنسان على أن يوسع عليه في الرزق فيظل حياته كلها لم يوسع عليه، ولعل في نفسه شيئا من الاعتراض على الله أيضا عياذا بالله، ولا يعلم أن الله تعالى قد ضيق عليه رزقه رحمة منه به. لأنه لو وسع عليه لطغى. وهذا ترى في آخرين فتنهم الله صنف آخر، يوسع الله تعالى عليهم في الرزق، فإذا وسع عليهم في الرزق كان ذلك سببا في هلاك دينهم، فيطغى هؤلاء ويبدأون في التمرد على الله وعلى أحكامه والمجاهرة بمعاصيه، ولما كانوا على حال من الفقر كانوا أقرب إلى الطاعة. ولهذا الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر له الخير حيث كان ثم يرضيه به، أن ترضى عن الله عز وجل بالحال الذي أنت عليه، لأن الله تعالى أعلم بك من نفسك وأعلم من مصالحك. فإذا أنت سلمت لله تبارك وتعالى فإن كان الغنى خيرا لك فإن الله تعالى إذا ساقه إليك وأنت قد سألت الله تعالى الخيار في أمرك فإنك تكون غنيا شاكرا، وإن اختار لك تعالى الفقر فلا تأس ولا تحزن ولا تعترض على الله تعالى، لأن الغنى قد يكون سببا في طغيانك. ذكرنا أكثر من مرة الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن العبد ليتهيأ له الأمر من التجارة أو الإمارة، يعني يتهيأ له منصب، يتهيأ له أمر من التجارة، فينظر الله إليه فوق سبع سماوات فيقول لملائكته اصرفوه عنه فإني إن يسرته له دخل النار، إن يسرت له هذا الذي يسعى فيه من إمارة أو من تجارة صار سببا في دخوله النار، فيصبح فيقول شقيت بفلان، يقول يعني كله من فلان، هذا هو السبب، أنا من الله تعالى رحمه سبحانه وتعالى وصرف عنه هذا الأمر الذي كان سيفتنه في دينه. ولهذا الإنسان يسلم لله، يسلم لله تبارك وتعالى الله أعلم بك من نفسك سبحانه. نعم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألت أيها الرسول المشركين من الذي نزل من السحاب ماء فأنبت به الأرض من بعد جفافها ليقولن لك معترفين الله وحده هو الذي نزل ذلك قل الحمد لله الذي أظهر حجتك عليهم بل أكثرهم لا يعقلون ما ينفعهم ولا ما يضرهم ولو عقلوا ما أشركوا مع الله ولو عقلوا ما أشركوا مع الله غيره. نعم، هذا أيضا سؤال في أمر من أمور الربوبية لم يفصله عن السؤال السابق إلا آية واحدة، وهذا يدلك على عظم اهتمام الرب سبحانه وتعالى، على عظم بيان الرب تعالى لهذه المسألة وكثرة ما تكرر. آيتان في موضع واحد لا يفصل بين الآية والتي تليها إلا آية واحدة في نفس السؤال ولئن سألتهم. هذه المسألة الآن عن تنزيل المطر من السماء، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. يقول الطبري ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من نزل من السماء ماء وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب فأحيا به الأرض، أحيا بالماء الأرض، وإحياؤها إنباته النبات فيها من بعد موتها من بعد جذوبها وقحوطها، لا يقولن الله الذي فعل ذلك الذي له عبادة كل شيء قل الحمد لله. وإذا قالوا ذلك فقل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعقلون ما لهم فيه النفع من أمر دينهم وما فيه الضر، فهم لجهلهم يحسبون أن عبادتهم الآلهة من دون الله تعالى ينالون بها الزلفى والقربة عند الله تعالى، ولا يعلمون أنهم بذلك هالكون. قوله بل أكثرهم لا يعقلون، يقول البغوي ينكرون التوحيد مع إقرارهم بأنه الخالق لهذه الأشياء، هذا وجه كونهم لا يعقلون، أن من يقر أن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء من السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وإنزال المطر ثم يعبد معه غيره فإنه ليس بعاقل، حتى لو كان غير مجنون لكنه في حكم غير العقلاء. ولهذا إذا دخلوا النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم. الإنسان الذي يقر يقول الله تعالى هو خالقي وهو خالق هذه الأصنام وهو خالق الملائكة وخالق الأنبياء وخالق الأولياء ويصرف العبادة لغير الله ليس بعاقل، ليس معنى أنه مجنون، لا، لو كان مجنون لكان مسلوبا ومسلوب يعني التفكير وغير مكلف، هو مكلف ولكنه في حكم غير العقلاء، ولهذا حكم الله تعالى بهذا بأنهم لا يعقلون. كيف يقر أن الله هو ربه ثم يصرف العبادة لعبد مثله؟ نعم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، فإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما فيها من الزينة والشهوات، ثم تزول سريعا. وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا موت فيها، لو كان الناس يعلمون ليعلمون ذلك لما آثروا دار الفناء على دار البقاء. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، كثيرا ما يذم الله تعالى أمر الدنيا وأن متاعها قليل وأنها متاع غرور، مواضع كثيرة جدا ليحذر الناس من الانكباب عليها. وتقدم في سورة القصص قول قوم قارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يكون هذا هو القصد والأمر المؤكد الذي ينبغي أن تسلكه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تكون الدنيا فيما بعد لاحقا. علامة عطب الإنسان أو المجتمعات تقديم الدنيا على الآخرة، عند ذلك يهلك الإنسان، لأن الدنيا مثل الظل الذي يزول، فالتعلق بها على هذا النحو هلاك. ولهذا قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يقول السعدي وما هذه الحياة الدنيا في الحقيقة إلا لهو ولعب، تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضة الباهجة للعيون الغافلة المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا، ولم يحصل منها محبها إلا على الندم والحسرة والخسران. الطبري في قوله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب يقول إلا تعليل النفوس بما تلتذ به، ثم هو منقض عن قريب لا بقاء له ولا دوام. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت فيها. ثم روى بسنده عن قتادة ومجاهد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان حياة لا موت فيها. لو كانوا يعلمون، لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ذلك كذلك لقصروا عن إشراكهم غيره، ولكنهم لا يعلمون. البغوي في قوله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب قال اللهو هو الاستمتاع بلذات الدنيا واللعب العبث، سميت بهما لأنها فانية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان بمعنى الحياة، أي فيها الحياة الدائمة لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة. يقول السعدي وأما الدار الآخرة فإنها دار الحيوان، أي الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها وقواهم في غاية الشدة، لأنها خلقت للحياة وأن يكون موجودا فيها كل ما تتم به اللذات من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانوا يعلمون لما آثروا الدنيا على الآخرة، قال فدل ذلك على أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. نعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فإذا ركب الكفار السفن في البحر وخافوا الغرق وحدوا الله وأخلصوا له في الدعاء حال شدتهم، فلما نجاهم إلى البر وزالت عنهم الشدة عادوا إلى شركهم، إنهم بهذا يتناقضون، يوحدون الله ساعة الشدة ويشركون به ساعة الرخاء، وشركهم بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته الكفر بما أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموالهم، وليكملوا تمتعهم في هذه الدنيا فسوف يعلمون فساد عملهم وما أعده الله لهم من عذاب أليم من يوم القيامة، وفي ذلك تهديد ووعيد لهم. هذا أيضا يوضح حقيقة كبيرة في المشركين، وهي أنهم إذا جاءت الشدائد عادوا إلى من أقروا له بالربوبية فأفردوه بالعبادة. ولهذا استدل الله تعالى عليهم بهذا الحال، وحال الشدة، حال الشدة دائما إنسان يظهر على حقيقته، يظهر على حقيقته الإنسان. فلما ظهرت الشدة، فلما عاينوا الشدة ظهر أن تلك الأصنام لا نفع منها ولا جدوى. ولهذا قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عبارة مخلصين له الدين عبارة شرعية، الإخلاص شرعي، يعني أنهم يكونون من أهل التوحيد الخالص لكن في تلك الحالة. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يقول البغوي: وتركوا الأصنام. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، قل هذا إخبار عن عنادهم، وأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو الله وحده، فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. ثم أورد قولا عجيبا جدا عن عكرمة رحمه الله: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام، فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر وقالوا: يا ربنا يا ربنا. انتهى. هذه حقيقة من يقر أن الله تعالى هو ربه، أنه يعود إلى الله في الشدة، لأنه يعلم أن هذه الأصنام لا جدوى منها، لهذا يلقونها مباشرة، يرمونها في البحر، وكانوا قد أخذوها معهم ليتعبدوا، ليعبدوا هذه الأصنام. فلما جاءت الشدائد تبينت الحقائق أن هذه الأصنام لا جدوى منها، فرموها وصاروا يوحدون: يا ربنا يا ربنا. يقول ابن كثير: أورد خبر عكرمة بن أبي جهل أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب عكرمة فارا، فلما ركب في البحر إلى الحبشة اضطربت السفينة، فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيها هنا إلا هو. فقال عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره. اللهم لك علي عهد، لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. فرجع وأسلم. يعني انتبه في هذا الحال، لما قالوا لا تدعوا غير الله، لما ارتجت السفينة، فإنه لا ينفعكم إلا الله. قال: كان لا ينفع في ظلمات البر البحر إلا الله، فلا ينفع في ظلمات البر إلا الله. ففهمها في تلك الحال فرجع وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يستفاد من الآيات عدة فوائد. أولا: عظم وضوح حقيقة الشرك الذي تلبس به المشركون بنصوص القرآن. ما الشرك الذي تلبس به المشركون؟ شرك العبادة. ومع ذلك خفيت حقيقة هذا الشرك على أكثر المتكلمين والصوفية، فصاروا بعد خفائها يجعلون التوحيد مجرد إثبات ربوبية. وانظر هذا في كتبهم: ما التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: القادر على الاختراع. القدرة على الاختراع تعود بك إلى الربوبية. معنى ذلك أنك تجعل التوحيد الإقرار لله بالربوبية. قالوا: نعم. وهذه الآيات جلية في أنهم يقرون بالربوبية، ومنها تدبير الأمر ومن يدبر الأمر. فخفيت هذه الحقيقة القرآنية الجلية على هؤلاء، ولهذا زعم كثير منهم، وليس كلهم الحقيقة، أن صرف العبادة للقبور من دعاء وذبح لا يدخل في حد الشرك. لماذا؟ لأنهم يقولون الشرك التوحيد هو الإقرار لله بالربوبية، الشرك أن تجعل مع الله مدبرا آخر. فمن لم يعرف التوحيد لن يعرف الشرك، ومن لم يعرف الإيمان لن يعرف الكفر، لأن دائما التوحيد ضده الشرك. فإذا جهل حقيقة التوحيد جهل حقيقة الشرك. وفيه دلالة على أن الإنسان قد يخفى عليه الشيء الذي هو أوضح من الشمس، وما ذاك إلا أن الله تعالى هو الذي بيده الهداية. وإلا كيف تخفى حقيقة مثل هذه؟ حقيقة مثل هذه أوضح من حقيقة الصلاة، وأوضح من حقيقة الصوم والزكاة والحج، جلية في القرآن. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأمر الثالث: اتضاح صحة القول بأن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. وقد نقلت في كتاب لعل الله يسر طباعته قريبا إن شاء الله تعالى عن أكثر من 30 من علماء المذاهب الأربعة أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين، ومع ذلك حمل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال هذه الكلمة وكأنه قال بدعة لم يسبقه إليها عالم. وقد قال هذه الكلمة قبل الشيخ وبعد الشيخ ومن معاصريه عدد غفير من علماء المذاهب الأربعة في بلدان المسلمين، وذلك واضح جدا بنص الآية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مثل ما تقدم في قول عكرمة أنهم يرمون الأصنام ويقولون يا رب يا رب، والمتأخرون ماذا يفعلون؟ إذا اشتدت بهم الشدائد ازدادوا في الشرك. فمن يخلص في الشدة ويشرك في الرخاء أقل شركا ممن إذا جاءت الشدائد اشتد شركه بدون شك. الأمر الآخر أن المشركين بنص القرآن يقرون، المشركين الأوائل أهل الجاهلية يقرون أن الربوبية لله كما تقدم في الآيات، وهؤلاء يقولون إن التدبير للأولياء. وتسمع الآن الرافضة يقول إن عليا هو الذي يخلقنا، هكذا الآن يقولون بصريح العبارة. هو حقيقة، هو حقيقة اعتقادهم الحقيقة موجود في كتبهم هذا، يقول وهو الذي يرزقنا وهو الذي يحاسبنا ويدخلنا الجنة ويدخلنا النار. فإذا لم يكن هذا من الشرك في الربوبية فما معنى الشرك في الربوبية؟ الكفار بنص القرآن كما تقدم يقرون أن خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وإنزال المطر وتدبير الأمر أنه لله. هؤلاء يقولون لا، ليس لله، للمخلوقين. فلا شك أن هذا أغلظ في الشرك من شرك المتقدمين. قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم. إذا تأملت هذه الآية ليكفروا بما آتيناهم بعد الآية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا. اللام هذه لام التعليل أو لام العاقبة، وتقدم الكلام على الفرق بين اللامين. يقول البغوي هذه لام الأمر، لام الأمر مكسورة. إذا قلتها لشخص لتقم، لتذهب أن تأمره أمر، لتقم من هنا، لتذهب هناك، هذا أمر، يعني تقول له اذهب قم. يقول هذه لام الأمر ومعناها التهديد، كقوله اعملوا ما شئتم. قيل قوله ليكفروا، الآن هذا أمر لهم، هل لا يأمرهم بالكفر؟ هذا على سبيل التهديد، كقوله اعملوا ما شئتم، أمر تهديد. قال أي ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم وليتمتعوا. قرأ حمزة والكسائي ساكنة اللام وليتمتعوا، وقرأ الباقون بكسرها نسقا على قوله ليكفروا، قال بعدها وليتمتعوا فسوف يعلمون. وقيل من كسر اللام جعلها لام كي ليكفروا، أي كي يكفروا. وكذلك في ليكفروا، والمعنى لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة. هذا كلام البغوي. ابن كثير يقول ليكفروا بما آتيناهم، يقول هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك. يعني هل هم الآن حين يفعلون هذا الأمر يريدون أن يكفروا؟ يقول لا، لا يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة لهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييده إياهم ذلك فهي لام تعليل، يعني من جهة الله تعالى هي لام تعليل، لكن من جهتهم هم هي لام عاقبة. قال وقدمنا تقرير ذلك في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا. السعدي يقول ولكن شركهم هذا بعد النجاة من البحر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم ومقابلة النعم بالإساءة، وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام ليس لهم هم إلا البطون والفروج يا أم الله. فسوف يعلمون حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة شدة الأسف وأليم العاقبة. نعم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. نعم. أولم يشاهد كفار مكة أن الله جعل مكة لهم حرما آمنا يأمن فيه أهله على أنفسهم وأموالهم والناس من حولهم خارج الحرم يتخطفون غير آمنين أفبالشرك يؤمنون وبنعمة الله التي خصهم بها يكفرون فلا يعبدونه وحده دون سواه. هذا تذكير بنعمة الأمن، فيقول عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم. فهذا تذكير لهؤلاء بنعمة الله تعالى عليهم في استتباب الأمن عندهم، وتذكير لمن بعدهم. يقول الطبري رحمه الله: أولم يرى مشركو قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا فيشكرون وينزجروا عن إشراكهم؟ أما جعلنا بلدهم حرما حرمنا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب آمنا يأمن فيه من سكنه، ويتخطف الناس من حولهم وتسلب الناس من حولهم قتلا وسباء. ثم روى عن قتادة أن الناس يغزون ويتخطفون وهم يعني أهل مكة آمنون، أفبالباطل يؤمنون؟ أفبالشرك بالله يقرون بألوهة الأوثان وبنعمة الله التي خصهم بها من أن جعل بلدهم حرما آمنا يكفرون أي يجحدون؟ سعد يقول: امتن الله عليهم بحرمه الآمن وأنهم في أمن وسعة ورزق، والناس من حولهم يتخطفون ويخافون، أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ انتهى كلامه. لا شك أن الآية فيها موعظة بليغة وتذكير لمن امتن الله تعالى عليهم بالأمن أن يشكروا لله هذه النعمة ويجتنبوا كل طريق يغير هذه النعمة، ويرعوا ما أخبر الله به في كتابه من سنته العظيمة في نعمه بقوله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول البغوي في الآية هذه: أراد أن الله لا يغير ما أنعم على قوم حتى يغيروهم ما بهم بالكفران وترك الشكر، فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم فسلبهم النعمة. انتهى كلامه. فالنعم لها قيد وهو شكرها، فإذا لم تشكر بطاعة الله واستعمالها فيما يرضيه سلب الله تعالى من لم يرعها حقها. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لا أحد أشد ظلما ممن لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله، أو كذب بالحق الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إن في النار لمسكنا لمن كفر بالله وجحد توحيده وكذب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة ومن أظلم في كتاب الله عز وجل معناها لا أحد أظلم، فيجتمع في الأظلمية عدد كثير. ومن أظلم من افترى على الله، ومن أظلم من كذب، كل هذا يكون بكونهم لا أحد أظلم منهم في الأمر الذي أساءوا فيه. لهذا يقول الطبري في الآية: ومن أظلم أيها الناس ممن اختلق على الله كذبا فقالوا إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أو يعني نسبوا هذا إلى الله ودينه. أو كذب بالحق لما جاءه، يقول أو كذب بما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الحق من عند الله، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أي أليس في النار مثوى ومسكن لمن كفر بالله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الطبري، وهذا تقرير وليس باستفهام، يعني هذا السؤال الآن لا يراد به استفهامهم حتى يجيبوا، يقول هذا تقرير لهم. يقول: إنما هو كقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي. وإنما أخبر تعالى أن للكافرين مسكنا في النار ومنزلا يثوون فيه. السعدي يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله، أو كذب بالحق لما جاءه على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. هذا الجرم الحقيقة نسبة الباطل إلى دين الله، اشترك فيه الكفار الكاذبون على الله، سواء بنسبة ما هم عليه من الباطل إلى دين الله، وكذلك المفترون على الله من دعاة الضلال الذين قلبوا حقائق هذا الدين فجعلوا التوحيد الخالص الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جعلوه ضلالا يحذرون منه ومن دعاته، وجعلوا الشرك هو الحق الذي أفنوا فيه عياذا بالله أعمارهم وأموالهم وجهودهم ناسبين ذلك الشرك بدين الله. ولأجل ذلك الذي ينسب الباطل إلى دين الله تعالى أخبث من الذي يعمل الباطل ولا ينسبه لله. فالذي ينسب هذا الباطل لله عز وجل يفتري على الله ويقول إن هذا هو دين الله عياذا بالله من حالهم ومآلهم. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله والنفس والشيطان وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله سيهديهم الله سبل الخير ويثبتهم على الصراط المستقيم. ومن هذه صفته فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره، وإن الله سبحانه وتعالى لمع من أحسن من خلقه بالنصرة والتأييد والحفظ والهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، بما افتتحت هذه السورة بآيات تتعلق بالبلاء بالابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بما ختمت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد في الدنيا من الابتلاء، ولا بد أيضا من الجهاد بأنواعه الذي تقدم تفصيله. والابتلاء كما أنه أنواع، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكذلك الجهاد هو أنواع. والمؤمن في دار قضى الله أن يكون الابتلاء فيها سنة من سننه، فليسأل الله تعالى الثبات وأن لا يكله لحوله وقوته، وليسأله تعالى المعونة في مجاهدة نفسه على أمر الله. فالله ختم الآية بالجهاد، والجهاد أنواع: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء. وذكر في أول آية أنه سيبتلي، فلا بد من المجاهدة والمصابرة، مجاهدة للنفس ومجاهدة للشيطان وجهاد العدو إذا تحقق كما تقدم بشروطه. فلا بد في هذه الدنيا من الجهاد، لأن الله تعالى جعلها دار ابتلاء. ولهذا انظر أول آية، أول آيات: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ثم ختمت بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول الطبري: والذين جاهدوا والذين قاتلوا هؤلاء المفترين على الله من كفار قريش فينا، مبتغين بقتالهم علو كلمتنا ونصرة ديننا، لنهدينهم سبلنا، لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة، وذلك إصابة دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن الله لمع المحسنين، لمع من أحسن من خلقه، فجاهد فيه أهل الشرك مصدقا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله بالعون والنصرة على من جاهد من أعدائه. هذا معنى كون الله تعالى مع المحسنين، يعني بنصرهم وتأييدهم. ثم روى بسنده أن ابن زيد سئل: والذين جاهدوا فينا قاتلوا فينا؟ قال: نعم. البغوي يقول: قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الهوى. وقال الفضيل: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. لكن ما الذي ينبغي أن يلحظ؟ الآيات هذه كلها مكية، تقدم أن العشر الآيات الأولى مدنية وأن بقيتها مكية، وهنا الجهاد، هنا والذين جاهدوا فينا، هل هو الجهاد المعلوم بجهاد الكفار والقتال، أو هو نوع من الجهاد؟ البغوي أورد قول السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال، لأنها في مكة. وقال الضحاك: معنى الآية والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان، يعني أن من أهل العلم أن يقول الجهاد المذكور هنا في الآية يعني قد يشمل الجهاد الذي هو القتال إذا شرع، لكن لم يشرع بعده في مكة. لكن هل الجهاد مقصور على جهاد القتال؟ لا. وتقدم في سورة الفرقان أن الله تعالى أمر بالجهاد بالقرآن، فقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فالجهاد كلمة واسعة يدخل فيها الجهاد ببيان الحق، مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، ومجاهدة العدو. لكن لما كانت هذه الآية في سورة مكية وهي آية مكية، قال من قال إن هذه الآية أصلا ليست متعلقة بالقتال، وإن كان معناها من حيث العموم، من حيث العموم يدخل فيه القتال، لكن في تلك الفترة لم يشرع القتال بعد. وإن الله لمع المحسنين، يقول السعدي: بالعون والنصر والهداية. قال: دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وأنا أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يهديهم إلى ما لا يهديهم إلى الصواب وإلى التوفيق. وأن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن ندرك اجتهاده، ويتيسر له أمر العلم، فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. المقصود أن الجهاد بأنواعه. ينبغي أن يلحظ أن الآية تشمله، لكن الآية مكية، فيكون الجهاد المقصود الجهاد الممكن في تلك الفترة، ولكن عمومها يشمل، لا شك العموم وإن كانت مكية يشمل الجهاد في سبيل الله، لكن الآية لما نزلت كان الجهاد لم يشرع بعد، إذن بيكون الجهاد مقصود الجهاد في الثبات على الحق ومكابدة الأعداء وباطلهم بالرد عليهم وبيان ما هم فيه من باطل، فيكون هذا هو مقصودها حين نزلت. ومن حيث العموم أدخل فيها عدد يعني من المفسرين كما سمعت أدخلوا فيها الجهاد الذي هو مجالدة العدو وقتاله.